إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله عز وجل قد من على أهل مصر بنعم عظيمة، ومن أعظم هذه النعم نهر النيل، المياه التي أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فنهر النيل تنبع أصوله على المشهور من بلاد الحبشة التي تعرف الآن بإثيوبيا، وتمر على بعض البلاد، أي يمر النهر على بعض البلاد ومنها السودان ثم يصل إلى مصر، ولكن نهر النيل ارتبط ذكره بمصر وبأهل مصر دون بقية البلاد التي يمر بها وينبع منها. فنريد أن نعرف قصة وأصل هذا النهر فيما جاء في شرع الله في الكتاب والسنة. فقد أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في قصة المعراج، في ليلة المعراج، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بليلة المعراج، فجاء فيه فرفعت لي سدرة المنتهى فكأن نضغها كطلال هجر وورقها كآذان الفيول. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات، النيل والفرات. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي رواية أحمد يتفجر من الجنة أربعة أنهار، وذكر الأربعة. فقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، ذكر تأويلين لهذا الحديث رجح النووي الثاني منهما، فقال والثاني والأصح أنها على ظاهرها أي هذه الأنهار، وأن لها مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم المشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة بالأرض. إن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه، فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. فنؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أن النيل والفرات كذلك سيحان وجيحان تفجروا من الجنة، أو كل من أنهار الجنة، أي أن أصولها تنبع من الجنة. هذا ظاهر للحديث. كما أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر في يوم القيامة، أرض المعاد، ينبع من نهر الكوثر الذي في الجنة كما قال العلماء. كما قال يحيى بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: هذه الأنهار منبعها من عند الله عز وجل، ومطلعها من علمه وقدرته. وقال ابن زولاق في فضائل مصر، وقال بعض علماء مصر: إنه ليس في الدنيا نهر أطول مدى من النيل، يسير مسيرة شهر في بلاد الإسلام، وشهرين في بلاد النوبة، وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة، إلى أن يخرج من جبل القمر خلف خط الاستواء. قالوا: وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال غير النيل، وليس نهر يصب في بحر الروم والصين، يعني يقصد البحر المتوسط، غير نيل مصر. انظروا كيف ربط النيل بمصر، لأنه مرتبط بمصر. نهر النيل ليس مرتبط لا بالحبشة ولا بالسود، مرتبط بمصر. وليس في الدنيا نهر يستقبل بجريه الشمال غير نيل مصر، وليس في الدنيا نهر يزيد ويجري في أشد ما يكون من الحر حين تنقص أنهار الدنيا وعيونها غير نيل مصر، وكلما زاد الحر كان أقوى لزيادته. وليس في الدنيا نهر يزيد بترتيب وينقص بترتيب غير نيل مصر. ثم قال: ويوجد بمائه عسيلة كأنه شيب بلعاب الشهد. ثم قال: وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما أو يزرع عليه ما يزرع على نيل مصر، وليجبى خراج من نهر من أنهار الدنيا ما يجبى من سقي النيل. هذه بعض فضائل أو مميزات هذا النهر العظيم الذي من الله به على أهل مصر، والذي يجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة. وقد ذكر إيميل لودبيغ أحد المؤلفين الإنجليز والأجانب في كتاب الله سماه النيل حياة نهر، وقد ترجم إلى العربية وطبعته مكتبة الأسرة هنا. ذكر إيميل لودفيغ هذا تسابق الباحثين من أمم مختلفة بلغت 14 أمة على معرفة منابع نهر النيل وتخطيطه، لكنه أشاد بخمسة منهم فقال: في منبع النيل وبالقرب من المساقط يوجد عمود من صوان رمادي يحمل لوحا مكتوبا عليه. وجد سبيك هذا أحد الإنجليز منبع النيل هذا في سنة 62 بعد 800. ثم قال: وما أكثر الأمم التي جدت في رياد هذا النهر. ومن الرواد الخمسة كان إزبيك وغرانت وبيكر وستانلي من الإنجليز وأمين من اليهود. ثم ذكر جهودهم في تحديد منابع نهر النيل وبين أنهم هم الرواد أي في العصر المتأخر في هذا الباب. فالكفار أنفسهم يبحثون عن منابع هذا النهر، من أين ينبع في هذه الدنيا. وقد انبرى الكتاب من قديم في ذكر بعض عجائب نهر النيل والبحث عن منبعه، بعضه قد يصح من جهة الواقع والبعض الآخر إنما هي أساطير تنقلتها كتب التاريخ. ومن اعتنى بذكر هذا قديما، أحد الكتاب قديما يسمى عبد الله بن أحمد بن سليم الأصواني من أسوان، لعله كان في القرن الرابع الهجري، في كتاب له سماه عنوانه أخبار النوبة، ومفقود، كتاب مفقود، لكن تقي الدين المقريزي رحمه الله قد حفظ لنا النصوص من هذا الكتاب في كتابه العظيم المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المصرية. والمقريزي توفي في العام 45 بعد 800 أي في القرن التاسع، وكان لديه هذا الكتاب. وقد ذكر صاحب كتاب مصر في الأساطير العربية انفراد الأصواني هذا بذكر معلومات عن النيل تكاد تكون أكثر دقة من غيره من الجغرافيين. وقال: فالنيل عنده يتكون من ثمانية أو تسعة أنهار، نهر عبرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، والذي يأتي من الجنوب الشرقي وصاف جدا رغم لونه القاتم، حتى أن الأسماك تشاهد في قعره، ويمضي النيلان الأبيض والأزرق بعد لقائهما ثم يمتزجان في هياج الأمواج، وتأتي الأنهار الأربعة الأخرى وكلها دائمة الجريان ما عدا واحدة منها من الحبشة، وتصب في النيل الأزرق الذي يلتقي فيما بعد نهر عدبرة قبل أن يلتقي النيل الأبيض. ثم قال: هو يقر مثل غيره من الجغرافيين أن منبع النيلين الأبيض والأزرق مجهولة. ونقل ابن الكندي في فضائل مصر الإجماع على أن نهر النيل أطول أنهار الدنيا، وتابعه ابن ظهيرة في الفضائل الباهرة، والأقفاسي في أخبار نيل مصر. نعم، فهذه النعمة العظيمة التي من الله بها على أهل مصر، مياه النيل، نهر النيل، يجب أن نحافظ عليها وأن نشكرها، وشكرها من الحفاظ عليها. ومن هذا أي من شكر هذه النعمة أن لا نسرف في تهدير هذا الماء الذي حرم منه من حرم. جل البلاد يتمنون نهرا مثل نهر النيل يجري عندهم، ويحسدون أهل مصر على هذا النهر، ويريدون زوال هذه النعمة عنهم، وأولهم اليهود. كم حاولوا وأرادوا أن يحولوا مجرى النهر كي يصب عندهم أو يأخذون منه فرعا، وما زالوا ينكرون ويخططون اليهود. فنحن علينا أن نحافظ على هذه النعمة، ومن الحفاظ على هذه النعمة أن لا نسرف في هذا الماء، لا في الوضوء ولا في غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد حول ملء كوب، لعل أحدكم جرب هذا. نحن جربنا هذا لما كنا نتوضأ بكوب ماء زمزم في الحرم، كوب واحد قدر المد تتوضأ بيكفيك كما كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زدت قليلا ما في بأس، لكن هذه السنة على قدر المستطاع. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع أو بخمسة أمداد، يعني ملء خمس أو ست أكواب تقريبا في الاغتسال. والله عز وجل حرم الإسراف وحرم التبذير، والإسراف بالماء من المحرمات، على كل واحد أن يتقي الله في هذه النعمة. إذا رأيت صنبورا فاسدا في المسجد أو في غير ذلك عندك في البلد تتركه، وكأن الأمر لا يعنيك. والله أحزن أن أجد في الطرقات في المساجد في المياه تجري وكأن هذه المياه لا قيمة لها. لا والله هي لها قيمة ونعمة، إن لم نشكرها نكفرها، وإذا كفرناها زالت عنا. وهناك لوائح لهذا، الله عز وجل يبتلي العباد بما كسبت أيديهم، يبتلي العباد بما كسبت أيديهم. وأنتم تعلمون الآن ماذا يخطط أعداؤكم لإزالة هذه النعمة عنكم. فاليهود يخططون من قديم ويريدون أن يمنعوا أو أن يقللوا هذه النعمة، فتواطؤوا مع أهل الحبشة مع الدولة الأثيوبية وأغروهم ببناء ما يسمى بسد النهضة على منابع أو قرب منابع نهر النيل، كي يحجبوا عن أهل مصر حصتهم التاريخية المعروفة والتي بها يشربون ويزرعون ويسقون مواشيهم ويعيشون. من الذي أغرى أهل الحبشة بهذا؟ اليهود، وعاونوهم وأمدوهم بالمال وبالسلاح كي ينشئوا هذا النهر. تدرون متى كي ينشئوا هذا السد؟ هم من قديم يريدون ذلك وسعوا إلى ذلك. ولما أرادوا ذلك في عهد الرئيس السادات رحمه الله تعالى هددهم صراحة بكل قوة أنهم لو فكروا مجرد تفكير سوف يضربه ضربا، فلم يتمكنوا. متى تمكنوا من هذا؟ لما خدع اليهود والأمريكان أهل مصر بالثورة المزعومة ثورة 2011 التي خدعوا بها مصر لتحقيق مخططهم. شغلوهم بهذا ووضعوا حجر إنشاء سد النهضة، وأهل مصر يلوون ويلعبون بالمظاهرات والثورات والكلام الخائف هذا الذي دمروا به البلاد والعباد. وضعوا حجر بناء هذا النهر خلال هذه الثورات التي اصطنعتها أوروبا وأمريكا واليهود فيما سموه بالربيع العربي الكذاب، هو خريف وشر على بلاد الإسلام، دمر البلاد والعباد. والآن بعدما أفاق أهل مصر من هذا الوهم الذي عايشوا فيه اليهود تحت دعوى الحرية ومطالبة بالحريات وأن يستعيد حقوقهم المزعومة، زاد الغلاء وزاد الأمر شدة، وتمكن هؤلاء من أن يضعوا أساس هذا السد لكي يحرموا أهل مصر من هذه النعمة. ولما وجدوا أن الجيش المصري قد أعد العدة لحماية هذا النهر مكروا مكرا جديدا نذكره فيما يلي من الخطبة إن شاء الله. تقدموا بارك الله فيكم، تفسحوا يفسح الله لكم. حتى تفرغوا مكانا لإخوانكم في الخلف، تقدموا وتفسحوا. تقدموا تفسحوا يفسح الله لكم، تقدموا سد الخلل. يا الذين تفسحوا تفسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا نعمة ربكم عليكم، اشكروا نعمة ربكم عليكم، نعمة ذا النهر، هذه المياه التي بها قوام حياتنا، واشكروا نعمة الأمن والأمان التي نعيش فيها، تأمن على نفسك وتأمن على أولادك. وانظروا إلى من حولكم، يتخطف الناس من حولكم في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، لا يجدون نعمة الأمن والأمان. نحن نعيش بنعمة أمن وأمان، وأعداؤكم أعداؤنا يريدون زوال هذه النعمة عنا، يريدون زوال نعمة الأمن والأمان، ويريدون زوال نعمة نهر النيل، ويكيدون ويمكرون لهذا، وينفقون الملايين بل المليارات على الخونة الذين يتواطؤون معهم في تحقيق هذه المآرب الخبيثة. ومن هذا، لما فشلوا في مخططهم الذي يسموه بالربيع العربي، وتمكن المسلمون في بعض البلاد خاصة في مصر أن يستعيدوا قوتهم لمجابهة هذا المخطط الخبيث لإسقاط البلاد الإسلامية في حومة التقسيم الذي خطط له اليهود مع أمريكا من قديم، فيما يسمى بمخطط برنارد لويس لتقسيم مصر إلى 4 دويلات، لم ييأسوا، ما زالوا يسعون ويحلمون بتحقيق هذا المخطط كي يتمكن اليهود من إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات، ومن أن يسيطروا على هذه البلاد وعلى هذا النهر. فماذا صنعوا بعدما فشل ما أرادوه في هذه الثورة المزعومة التي تسمى وعرفت بثورة يناير 2011؟ وإن كانوا في غفلة من أهل مصر لما شغلوا بفتنتهم التي أرادوها أي أعداؤهم، تمكن هؤلاء الأعداء من أن يضعوا حجر بناء سد النهضة الذي من خلاله يتحكمون في أهل مصر وفي مصير أهل مصر. فلما أفاق أهل مصر وتمكن الجيش المصري بالقيادة الحكيمة أن يستعيد قوته وأن يزيد أسلحته وأن يقوي أركانه بشراء أسلحة يتمكن بها من مجابهة هذا المخطط، كان يجب أن يسقط هذا الجيش أولا، أن يسقط في أعين أهل مصر، ثم أن يفكك بدعاوى الخونة حتى يحققوا مخططهم. فلما أوشكوا على الانتهاء من بناء هذا السد ويريدون أن يشغلوا بالطريقة التي تحقق مخططهم في حرمان أهل مصر من نصيبهم من نهر النيل حتى يعيشوهم في قحط وفي بلاء، أعادوا الكرة وقالوا: يجب أن نحاول وأن نسعى سعيا حثيثا لإسقاط هذا الجيش. حيث تمكن قائد الجيش القائد الأعلى من شراء أسلحة وطائرات هي قادرة إن شاء الله على ضرب هذا السد. وهي طائرات الرافال الفرنسية مع الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تنطلق من أرض مصر دون أن تقف لضرب هذا السد وإفساد هذا المخطط. فكيف يمنعون هذا؟ كان يجب أن يشوه صاحب هذا النصر. الجيش المصري الآن في خلال الأربع سنوات الأخيرة هذه بعد هذه الثورة المشؤومة انتقل من المركز العلو 17 إلى المركز 19 في أقوى جيوش العالم، بل هو في الواقع الفعلي هو يعتبر أقوى جيوش العالم، خاصة بعد التسليح الحديث الذي من الله به علينا وصارت فصائل وفيالق الجيش في أقوى درجات الاستعداد لإفساد مخطط اليهود وأمريكا لتقسيم مصر إلى أربع دويلات وحرمان أهل مصر من نعمة نهر النيل. فانتبهوا انتبهوا اتركوا هؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين والذين يمدونهم في الغي في الدولة التركية وفي الدولة القطرية. فلم يجدوا إلا هذا السفيه محمد علي، هذا السفيه الذي يعني لا يحسب شيئا إلا الخيانة كي يجعلوه في الواجهة. وهذا من سفاهتهم وجهلهم أنهم لم يجدوا إلى هذا السفيه، لكنه ابتلاء على أهل مصر بذنوبهم وعلى أهل مصر قادة وشعبا أن يرجعوا جميعا إلى ربهم كي يحميهم من عدوهم. نعم، ليس النصر بقوة الجيش فقط أبدا، هذه القوة هي أسباب بلا شك، لكن الله عز وجل نصرنا من قبل على اليهود ليس بالقوة فقط، إنما بصحة الإيمان وبالتوحيد بالله أكبر، بالاعتصام بالله، بأن نتآلف وأن نكون يدا واحدة ضد عدونا. بهذا انتصرنا، ولن ننتصر مرة أخرى إلا بهذا، أن تجتمع قلوبنا على الإسلام، على دين الله، على لا إله إلا الله، على كلمة التوحيد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة وشعبا. بهذا يكون النصر، وبهذا يحفظ الله أهل مصر من كيد عدوهم. فعودوا إلى ربكم واتقوا ربكم وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل أن يحفظ مصر قادة وشعبا وجيشا، وأن يصرف عنهم كيد عدوهم، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يجعل أعداءنا غنيمة لنا، وأن يفسد شرهم ومكرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأحبط مكرهم، واجعل مكرهم السيء يحيق بهم، وأصلح حال مصر وحال أهلها. اللهم أصلح قائدها، وأصلح رئيسها، وأصلح وزراءه، وأصلح بطانته. اللهم أصلح قادة الجيش، وارزقهم الإخلاص والصدق، وارزقهم المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجمع قلوبهم على ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وأمدهم بالمدد من عندك. اللهم أمد إخواننا من جنود هذا الجيش بالمدد من عندك. اللهم سدد رميهم، واحفظ أهليهم، وأرجعهم إليهم سالمين. اللهم لا تكن علينا، لم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تمكن عدونا منا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا مما فعل السفهاء منا، واكفنا شر كل خائن وخسيس، وانصرنا على عدونا، إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.